بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فهذه سلسلة دروس المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم منها ما يتعلق بذكر بعض جوانب ما كانت عليه العرب، ثم أزلفنا بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذكر بعض آبائه وأجداده، وندخل في سياق ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. ويتمثل ذلك في مباحث، منها ما يتعلق بمولده وتسميته، وكذا ما يتعلق برضاعه ونشأته عليه الصلاة والسلام. فنقول: ولد نبينا صلى الله عليه وسلم بشعب بن هاشم بمكة في صبيحة يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول لأول عام من حادثة الفيل، لأربعين سنة خلت من ملك كسرى بن شروان، ويوافق ذلك العشرين أو 22 من شهر الرابع من السنة الميلادية، من سنة 71 و500 ميلادي حسب ما عليه المحققون والمؤرخون. وقد صاحب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصات ومقدمات تدل على نبوته، الذي صح منها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جوده وقواه الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام، رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى، أي البصرة، من أرض الشام. وأما ما يذكر من سقوط بعض شرف إيوان كسرى وخمود النار التي كانت تعبدها المجوس، أو غوص بحيرة ساوة وانهدام المعابد التي كانت حولها، فهو غير معتمد وضعيف وجهين. أما الأول، أي الوجه الأول، فلأنه ليس له إسناد ثابت يؤيده، وأما الوجه الثاني فلأنه لم يشهد له تاريخ تلك الأمم مع قوة الدوائر سجيله، لأنها أحداث عظيمة تحق أن تتداول وتدون، والله أعلم. ويقال إنه لما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرا ودخل به الكعبة ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد، وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب عند بعضهم، وختن يوم سابعه كما كانت العرب تفعل ذلك. وما يذكر من أنه عليه الصلاة والسلام ولد مختونا فإنه لا يصح، ولذا فقد قال ابن القيم رحمة الله عليه: ليس فيه حديث ثابت. وكما قلنا، اسم محمد وإن كان معروفا عند العرب في الجاهلية نسبيا، إلا أن من سمي به كان عددهم قليل، حتى قال بعض العلماء: بلغ أسماء من سمي محمدا 15 رجلا. ومحمد مفعل مشتق من الحمد، ومفعل صفة تلزم من كثر منه فعل ذلك. ويروى أن رجال قريش حضروا عند عبد المطلب فقالوا: ما سميت ابنك هذا؟ قال: سميته محمدا. قالوا: ما هذا من أسماء آبائك؟ قال: أردت أن يحمد في السماوات والأرض. وليعلم أنه قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى جلها صفات له بأبي وأمي. ففي البخاري عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي أحشر الناس، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمى لنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا، فقال: أنا محمد، وأنا أحمد، والمقصي، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي الملحمة. قال البيهقي رحمة الله عليه: وسماه الله تعالى في القرآن رسولا نبيا أميا، وسماه شاهدا مبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا، وسماه رؤوفا رحيما، وسماه نذيرا مبينا، وسماه مذكرا، وجعله رحمة ونعمة وهادية، وسماه عبدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ولا يخفى عليك أن جل ما ذكر صفات وليست بأسماء للنبي صلى الله عليه وسلم

فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روى، وشرب معه أخوه حتى روى، ثم نام. وما كنا ننام معه قبل ذلك، أي من ابنها الصغير. وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا هي حافل أي ممتلئة اللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت: يقول صاحبي أي زوجي حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا وركبت أنا آتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمولهم، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك، أربعي علينا، أرفقي بنا، أليست هذه آتانك التي كان خرجت عليها؟ فأقول لها: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباع اللبن، أي ممتلئة باللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون للرعاة: ويلكم، افرحوا حيث يفرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعا ما تلذ بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، أي قويا شديدا. قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص، أو فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكته فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت: فلم نزل بها حتى ردته، أي أمه، معنا. وهكذا رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني سعد، حتى إذا كان بعده بأشهر على قول ابن إسحاق رحمة الله عليه، وفي السنة الرابعة من مولده على قول المحققين، وقع حادث شق صدره عليه السلام. وقد روى مسلم قصة الشق باختصار ولم يصرح بمكان وقوعها. ففيه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، أي جمعه وضم بعضه إلى بعض، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني بئره، والبئر هي المرضع، فقالوا: إن محمد قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. ومما يجب أن يعلم أن شق الصدر منه صلى الله عليه وسلم قد تكرر في غير هذه المرة التي في بادية بني سعد، وذلك وهو في سن 50 حين أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. ويجب أن يتنبه المسلم إلى أنه ينبغي له أن يؤمن بهذه الحادثة، ولا يحاول ردها بعقله القاصر كما حاول ذلك بعض المتأثرين بالمدارس العقلانية الغربية. فعليك أن تجعل ميزانك في قبول الأخبار أيها الأخ الكريم، صحة الرواية والسند، لا مجرد الاحتمالات العقلية التي لا زمام لها ولا خطام. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: إن جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، أي قدرة الله عز وجل، فلا يستحيل شيء من ذلك، ونقول إن الله على كل شيء قدير. ولقد كانت هذه الحادثة إذانا وتهيئة للعصمة الإلهية لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتهيئة له للوحي منذ صغره، وهي دليل على تمام عناية الله عز وجل بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي هذه القصة كما تقدم دلالة على عناية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قصص كثير ممكن أن يدرج ضمن عناية الله عز وجل به، سوف يأتي بعضه أثناء ذكرنا لسيرته صلى الله عليه وسلم ولأحداث حياته عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه الحادثة خشيت عليه حليمة فردته إلى أمه، فكان عند أمه إلى أن بلغ 6 سنين. ورأت آمنة أمه وفاء لذكرى زوجها الراحل عبد الله أن تزور قبره بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو 500 كيلو، ومعها ولدها اليتيم محمد صلى الله عليه وسلم وخادمتها أم أيمن وقيمها عبد المطلب. فمكثت شهرا ثم قفلت، وبينما هي راجعة إذ لحقها المرض في أوائل الطريق ثم اشتد حتى ماتت بالأبواء بين مكة والمدينة. وعندها عاد به جده عبد المطلب إلى مكة، وكانت مشاعر الحنوب في فؤاده تربو نحو حفيده اليتيم الذي أصيب بمصاب جديد نكأ الجروح القديمة، فرق عليه رقة لم تكن له على أحد من أولاده، فكان لا يدعه لوحدته المفروضة بل يؤثره على أولاده، وقد روي في ذلك عدة أخبار. ولثمان سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره عليه الصلاة والسلام توفي جده عبد المطلب بمكة، ورأى قبل وفاته أن يعهد بكفالته أو بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شقيق أبي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 12 سنة قيل وشهرين وبضعة أيام أو 10 أيام ارتحل به أبو طالب تاجرا إلى الشام، حتى وصل إلى البصرة وهي معدودة من الشام وقصبة لحوران أي عاصمة لها، وكانت في ذلك الوقت قصبة البلاد العربية التي كانت تحت حكم الرومان كما تقدم. وكان في هذا البلد راهب عرف ببحيرة، فلما نزلوا أي الركب فلما نزلوا خرج إليهم بحيرة، وكان لا يخرج إليهم قبل ذلك، فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أبو طالب وأشياخ قريش وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وإنا نجده في كتبنا. ثم أكرمهم أي بحيرة بالضيافة، وسأل أبا طالب أن يرده ولا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من الروم واليهود، فبعثه عمه مع بعض علمانه إلى مكة. والقصة في ثبوتها عند العلماء خلاف، وهي دليل على معرفة أهل الكتاب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانه كما قررته كتبهم. وتصديق ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، قيل يعرفونه أي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق الذي هو نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هي في التوراة، هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهل كان إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وغيره إلا بتتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، صفاته من أخبار اليهود وأخبار أحبار اليهود ورهبان النصارى؟ وهكذا فقد كانت عناية الله تبارك وتعالى بعبده ونبيه صلى الله عليه وسلم وتهيئته لحمل الرسالة تتجلى في أكثر من موقف، فحادثة شق الصدر أكبر دليل على ذلك ما تقدم. ونضيف بعض الأمور من ذلك، فنقول: من ذلك ما روي من ستر الله عز وجل لعورته أثناء مشاركته في بناء الكعبة، فروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة؟ قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اليوم عريانا. وكان من ذلك أن وفق إلى الحق صلى الله عليه وسلم فيما كان الناس لا يعرفون منه إلا ما ورثوه عن أجدادهم من باطل. فقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بالحمص، إذ كان عليه الصلاة والسلام يفيض مع الناس من عرفات كما هو دين إبراهيم عليه السلام، في حين كانت الحمص وهم قريش تفيض من مزدلفة، وكان هذا توفيقا من الله عز وجل له. ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه هاهنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. وكذا جنبه الله عز وجل بتوفيق منه عبادة الآلهة والحلف بها. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خديجة، أي خديجة: والله لا أعبد اللات والعزة، والله لا أعبد أبدا. فتقول خديجة: خلي اللات خلي العزة. وروى البيهقي وغيره بإسناد حسنه الحافظ الذهبي رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استلم صنما قط، وكان ينهى عن ذلك في الجاهلية، ورفض أن يمس أو أن يمس صنم إساف أو نائلة عند طوافه كما كانت عادة أهل الجاهلية. وروى ابن إسحاق بإسناد فيه ضعف أن بحيرة الراهب المتقدم ذكره عندما حلف باللات والعزة متابعة لقريش في طريقة حلفهم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسألني باللات والعزة شيئا، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئا قط. وفي السنة 20 من عمره صلى الله عليه وسلم وقعت في سوق عكاظ حرب بين قريش ومعهم كنانة وبين قيس عيلان، تعرف بحرب الفجار، وسببها أن أحد بني كنانة اسمه البراد اغتال 3 من رجال قيس عيلان. وصل الخبر إلى عكاظ فثار الطرفان، وكان قائد قريش وكنانة كلها حرب بن أمية لمكانته فيهم سنا وشرفا، وكان الظفر في أول النهار لقيس على كنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كادت الدائرة تدور على قيس، ثم تداعى بعض قريش إلى الصلح على أن يحصوا قتل الفريقين، فمن وجد قتلاه أكثر أو فمن وجد قتلاه أكثر أخذ دية الزائد. فاصطلحوا على ذلك ووضعوا الحرب وهدموا ما كان بينهم من العداوة والشر، وسميت بحرب الفجار لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها. وقد حضر هذه الحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينبل على عمومته أن يجهز لهم النبل للرمي. وعلى إثر هذه الحرب وقع حلف الفضول في ذي القعدة في شهر حرام، تداعت إليه قبائل من قريش: بن هاشم وبن المطلب وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب وتيم بن مرة، فجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وشهد هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعد أن أكرمه الله بالرسالة: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت. وكان سبب هذا الحلف أن رجلا من زبيد قدم مكة ببضاعة الله، فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وكان ذو شرف أي العاص، فحبس عنه حقه، فاستعدى عليه أي استنجد الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وسهما، فأبوا أن يعينوه على العاص وزجروه. فلما رأى الزبيدي الشر رقى على جبل أبي قبيس الذي بمكة عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فقال بأعلى صوته: يا آل فهر، لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال بين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت مكارمه، ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام في ذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: لهذا متروك. عندها اجتمعت قريش وزهرة وتيم في دار عبد الله بن جوعان فتحالفوا لا يكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه أي للمظلوم حقه. وفعلا فقد مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه. هذا ومما يتعلق بجوانب شخصه صلى الله عليه وسلم قبل نبوته ما كان يزاوده من عوان يتكسب به. نقول لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمل معين في أول شبابه، وصح عنه كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. ولا يخلو ما في هذا من حكمة، ولذا قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه لهذا الحديث: قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وكان مما زاوله عليه الصلاة والسلام التجارة، فقد ورد أنه كان يتجر مع السائب بن أبي السائب فكان خير شريك له عليه الصلاة والسلام. وفي 25 من سنه خرج تاجرا في مال خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة حازمة شريفة لبيبة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكانت تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديث وأمانة ونزاهة وكرم خلق، بعثت إليه تعرض عليه أن يتاجر في مالها، فقيل إنه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، وخرج مع غلام لها يدعى ميسرة، فكان الأخير يذكر ما يراه من النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلق وأدب، بل وحتى ما هو من خوارق العادات والآيات المعجزات، فأعجبت رضي الله عنها به فطلبت منه أن يتزوجها، فوافق على ذلك فكانت له خير زوجة، وكانت أول امرأة تزوجها عليه الصلاة والسلام، وكانت أول من أسلمت من النساء وأعانته صلى الله عليه وسلم بمالها وحنوها كما سيأتي. وأولاده كلهم منها قاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله، عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. ول35 سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة أي صخورا عظاما، وارتفاعها 9 أذرع من عهد إسماعيل عليه السلام، ولم يكن لها سقف، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها. قد تقدم الكلام على استخراج كنوز الكعبة في ذكر حياة العرب وديانتهم. وكانت مع ذلك قد تعرضت أي الكعبة باعتبارها أثرا قديما عتيقا للعوالي التي أضعفت بنيانها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم 5 سنين جرف سيل عارم مكة كان منحدرا إلى البيت الحرام، فجرف جزءا منها فأوشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانة هذه الكعبة الدينية، واتفقوا على أن لا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها. فيقال ابتدأ بالهدم الوليد بن المغيرة المخزومي فأخذ المعول وقال: اللهم لا نريد إلا الخير، ثم هدم ناحية الركنين. ولما لم يصبه شيء تبعه الناس في الهدم في اليوم الثاني، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم، ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي قيل إن اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانته، وذلك لشرفه، واستمر النزاع قيل 4 ليال أو 5، واشتد حتى كاد يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم، إلا أن أبا أمية بن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوا هذا التحكيم أو هذا الحل، وشاء الله عز وجل أن يكون ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين رضيناه أو رضيناه هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء فوضع الحجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده ووضعه في مكانه، وهذا حل خفيف رضي به كل القوم. تلكم هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، تجد فيها جماع خصال الخير كلها دينا ودنيا، نابذا للوثنية وتقاليدها وللجاهلية وشعائرها، سليم القلب فلا شرب خمرا ولا أكل محرما ولا أكل مذبوحا على نصب أو لوثن، نائن عن الخرافة والأساطير، ذا أخلاق فاضلة وشيم كريمة وشمائل جليلة، فحق أن يسمى صلى الله عليه وسلم قبل النبوة الأمين. وهي المهمة التي عاش لها النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقا لخبر الله عز وجل وأمره، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وقوله إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، قوله تعالى قل إنما أنذركم بالوحي، فالتحذير يكون من عذاب الله عز وجل وبطشه، قال تبارك وتعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، وقال أيضا وأنذرهم يوم الحسرة، وقال إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثاني هذه التكاليف تطبيق أوامر الله تعالى والالتزام بها من تعظيم وطهارة ظاهرة وهجر أسباب السخط والعذاب. ولما كان الصبر عماد كل مراد لحصول المطلوب والمرغوب والإزالة والبعد عن كل ما يكدر صفو النفس ويوجب سخط الله، أمره الله عز وجل أن يصبر على ما تقدم، وكأن في هذا إشعارا بأمرين، أحدهما أن الدعوة إلى الله يلحق صاحبها أذى ومفارقة من قومه وأقرب الناس إليه، وهذا يحتاج إلى صبر وجلد. ثانيهما أن العبادة تكليف من الله تعالى لعبده قد تخرجه في بعض الأحيان عما اعتاده من الدعة والراحة، ولا يمكن أن يخرج عنها حتى يلتزم بما أمره به ربه وهو الصبر، ولعل هذا هو الحكمة في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. في ظلال تلك الأوامر الإلهية قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله تعالى وإنذار قومه وعشيرته الأقربين، ولكن كيف كان دعوته يا ترى؟ الناظر في سبل دعوة الأنبياء يجد أن السبل فيها كثيرة، ومناسبة اختلافها اختلاف طبيعة أقوامهم وبلدانهم، ولعل تجسد هذه الطرق تجده صريحا في قول نوح عليه السلام رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، وقوله ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فتلمح من كلامه هذا أولا طول مدة دعوته، إذ كانت ليل نهار ولم يفطر خلالها ولم يتوانى عن الدعوة والتبليغ حتى كان ذلك 50 عاما، قال عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة. ثانيا تنوع دعوته، فهي كانت في السر والعلن بالترغيب والترهيب على حسب الحال والمقام. وأنت أيضا إذا نظرت في البيئة التي يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والظروف التي كان يعيشها لرأيت أن أنفع الطرق والسبل للدعوة أن تكون سرية غير جهرية، ذلك لما عرف به قومه من قوة جأش وتمسك بالتقاليد البالية والعقائد الباطلة التي كانوا مستعدين للتضحية من أجلها، كبيرهم وصغيرهم بكل ما لديهم من مال وجاه، وقد وقع منهم ذلك تحقيقا كما سيأتي في صور كثيرة. وردود الأفعال المفاجئة قد ينتج عنها في الغالب من مثل هؤلاء اللجوء إلى القوة والبطش، وذلك ليس في صالح الدعوة من جميع الوجوه، إذ يؤدي إلى حصول تصادم، وهذا التصادم الذي يقع في غير أوانه وهو ليس في أوانه من جهتين، من جهة الشرع ومن جهة الواقع. أما الأول أي الشرع فإن النبي صلى الله عليه وسلم غير مأمور بأن يقاتل ولا أن يواجه من يؤذيه، وأما الثاني أي من حيث الواقع فإن القوة والمناعة والكثرة كانت في كفة قومه، وهي ترجح كفتهم نسبيا في حالة وجود تصادم ما، فكان من تمام الحيطة المأمور بها في مثل قوله تبارك وتعالى خذوا حذركم والأخذ بالأسباب الظاهرة أن تكون الدعوة سرية. وسار الأمر على هذا النحو، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على أقرب الناس إليه، أهل بيته وأصدقائه ومن يتوسم فيه الخير والصلاح، فكان من هؤلاء جمع صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بدعوته وآل على نفسه ترك الأصنام وتقاليد الجاهلية والكفر بما تدعو إليه هذه التقاليد، وسموا بالرعيل الأول أو السابقون الأولون، وكان على رأسهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، تلك الزوجة الصالحة والمرأة الحازمة الشريفة اللبيبة المعروفة عند قومها بالطاهرة العفيفة. وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره، وهونت عليه ما يلقاه من أذى الناس، وشرفت بأن تسلم أول الناس، فشرفت بأن تبشر بالجنة أول الناس، جزاء أن قامت بأعباء الصديقية. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وكان منهم أيضا ابن عمه علي بن أبي طالب، كان في حجر نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ ابن 10 سنين على أصح الأقوال، ومنهم صديقه الحميم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام، آزر في دين الله ودعا إلى الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة، وصدق من قال فيه: صدق المرسل إيمانا به ولحى في الله من كان كفر، ثم بالغار له انقبه، خصه الله بها دون البشر، ثاني 2 وقول المصطفى: معنا الله لا تبدي الحذر. فكان أول من أسلم رضي الله عنه، وكان يقول عن نفسه: ألست أحق الناس بها، ألست أول من أسلم. وكان منهم أيضا مولاه زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فقال له عندما جاء أبوه لطلبه: إن شئت فأقم عندي، وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. فأقام عنده وعرف بزيد بن محمد، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ادعوه لآبائهم هو أقسط عند الله. فكان على هذا أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الرجال أبو بكر، ومن الموالي زيد. في هذا الإطار الدعوي السري كان بعض هؤلاء وعلى رأسهم أبو بكر الصديق يدعو الناس إلى الإسلام، وكان رضي الله عنه معروفا بكونه رجلا محببا سهلا ذا خلق، فاستجاب له نفر منهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والحكم بن عبيد الله، ثم تلا هؤلاء: أبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة وزوجه والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وأخواه قدامة وعبد الله وغيرهم، حتى بدأ الإسلام ينتشر في أرجاء مكة وخارجها، ودخل فيه أناس من بطون قريش ومواليها، حتى قيل إن عدد من أسلم كان أكثر من 50 نفرا على الرغم من وجسة الفترة. وهكذا يتضح لنا أن الذين أسلموا كانوا من خيرة أقوامهم، ولم يكونوا كما يذكر بعض المؤرخين أنهم كان معظمهم من الفقراء والضعفاء الذين أرادوا استعادة حريتهم أو كرامتهم، بل الذي يؤيده الواقع والذي يتماشى مع تتبع أسماء من أسلم يدل على أن الأرقاء والضعفاء الذين دخلوا الإسلام في هذه الفترة وما بعدها بقليل كانوا نحو 5 فقط. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أول من أظهر الإسلام 7: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. هذا فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وها هنا أمر آخر نود التنبيه عليه، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر وجلد، وهذا لا يتم إلا باحتساب الثواب والإخلاص، وهو لا يكون إلا بأن تكون العلاقة بين العبد وربه علاقة وطيدة ومتماسكة في الشدة والرخاء. ولذا فإنك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتبليغ والإنذار أتبع ذلك الأمر بإخلاص التكبير والتعظيم لله والالتزام ببعض الأحكام كما تقدم. وهذا هو الشق الثاني مما كلف به، وهو نفسه ما جرى مع الصحابة، فإنهم كانوا مأمورين بأن يلتزموا بعض الأوامر والعبادات حتى تتوطد علاقتهم بربهم فيعينهم ذلك على الدعوة إليه